كما في قول الله تبارك وتعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يخلقها يعني الله عن العدم؟ لا، يخلقها يعني خيره. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله على فارجه. فأخلق من الطين، يخلق من الطين، يخلق من الطين اللي هو تقديرها التشكيل هذه فإعطاء هذه الصورة من الطين كهيئة الطير هذا الخلق. والعرب يسمي كل من صور شيء وعامل فيه بكل خلقه. مثل واحد ياخذ قماش صور صوت بكل خلقه صور هذا. الفري وصل يسمي الفري القدر. والخلق اللي هو تقدير صورة الشيء. فهذا معنى من معاني الخلق. معنى الثاني معاني الخلق اللي هو الإخراج من العدم. الإخراج من العدم. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما كنت شيئا وخلقتك. يعني أبرزتك من العدم هذا وأعطيتك الصورة التي يعني أنت عارفها. فالله تبارك وتعالى الخالق بمعنى أنه أبرز الشيء من العدم سبحانه وتعالى وكذلك هو خلق. فتبارك الله أحسن الخالقين. واحد إنسان يخلق أشياء من الحديث من كذا من كذا يخلق هذه مصنوعات وهذا هذا خلق اللي هو بمعنى التقدير وإعطاء الشيء شكله وصفته ومقداره. والله تبارك وتعالى يخلق بالمعنيين الإيجاد الإخراج من العدم وكذلك إعطاء المخلوق خلقه. فلذلك هنا الشيخ يعني رد على بعض المشايخ الذين شرحوا هذه العقيدة وقالوا إيش قال الطحاوي له معنى الربوبية ما خدش معنى الرب. قال الربوبية لأن كلمة الربوبية قال لأن كلمة الربوبية تشبه معنى كثيرة. وقال معنى الخالق ليش ما قال المخلوقية على سياق الربوبية. قال لأن قالوا هم بيشرحوا قالوا لأن الخالق تقتضي معنى واحد لذلك قال الخالق. فهم بعدين قال لهم لا حتى الخالق لها معاني كثيرة. وهذا على كل حال ملاحظة من الشيخ لبعض الصارحين للعقيدة الفلسفية. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. نعم. قوله أي الإمام الطحاوي كما أنه محيي الموتى بعدما يقول الموتى يصرخ لكن الله تبارك وتعالى يخصص بهذه الصفة صفة إحياء الموتى وإن كان لم يحيي من بعد سبحانه وتعالى. هذا يقول فكذلك يعني هو يريد أن يدلل بأن الله تبارك وتعالى مخصصكم بصفاته أزلا كما مخصصكم بها أبدا وأنه لا يحتاج أن يخصص بهذه الصفة إلا بعد أن توجد منه لا حتى قبل أن توجد منه سبحانه وتعالى فهو مخصصكم بها جل وعلا. فقال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل احياء فقبل احيائهم هو مستحق لانه محيي الموتى سبحانه وتعالى. كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ان اسم الخالق قبل ان ينشا الخلق هو ايضا مستحق الاسم الخالق. والشارح يعني وضح هذا وقال ان هذا قاله الزام للمعتزله لان المعتزله قالوا انه يعني لا يوصف بالصفه الا بعد ان توجد هذه الصفه منه. يقول لهم الله تبارك وتعالى مخصص بصفاته هذه. نعم. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح ذلك إشارة إلى ثبوت صفته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى.

استفاد اسم الباري بالبرايا ولا بالبرايا استفاد اسم الباري، فما هو بالبرايا الذي خلقه استفاد اسم الباري، فالله هو الخالق هو الباري دون الخلق ودون البرايا، هي استفاده سبحانه وتعالى أزلي. فيقول ذلك لأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، كل أمر على الله يسير مهما كان هذا الأمر، خلق السماوات والأرض الشيء العظيم هذا يسير لأنه يقول شيء يكون فيه، فليس هناك أمر مستصعب على الله تبارك وتعالى ويحتاج في وجوده إلى معالج هو كما قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي كل في الأرض حلقة في الكرسي، ثم قال ولا يؤوده حفظه، يؤوده يتعبه يكرسه، يكرسه يعني يقول مثلا يعني هذا فلان يعني يسوق هذه السيارة وهو غير مختلف به، يفعل هذا الفعل وهو غير مختلف به، يعني انها امر من هذا سهل عليه، فالاكتراث بالامر اللي هو الاهتمام له يعني تحمل، فالله لا يكرسه حفظ السلطات العظيمة هذه لا تتعبه ولا تكرسه ولا تشغله ولا تجعله يعني مهتما بهذا الامر حتى لا يضيع، لا إنما هذا هين عليه سبحانه وتعالى، هذا أمر هين عليه في أن يعني يكون هذا الأمر أن الله لا يتعبه شيء، فقال السماء والأرض على ما هي عليه هذه السماوات العظيمة وهذه الأجرام الكبيرة وكله في مسارها وبهذه الدقة والإحكام أمر يعني يجعله الله تبارك وتعالى في هذا النظام دون يعني أن يكرسه هذا الأمر وأن يتعبه وأن يكفر عليه، لا يؤوده ويحفظه معه وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فقال كل أمر عليه يسير، إيجاد شيء من العدم كما قال الله تبارك وتعالى يعني لزكريا قال هو عليه قال يعني ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة، فقال يا الله تبارك هو علي هين، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولا تك شيئا، فان يوجد منك ولد ومن زوجتك العاقر التي لم تلد قط، والعقر هذا يعني مانع اساسي من الحمل، وكل انسان قد بلغ من الكبر عتيا كذلك مظنه عظيمه لعدم البيئه، ربنا خلق له علي هين قد خلقتك من قبل ولا تك شيئا، انت اول اللي خلقك انت ما كنت شيء، فكل امر على الله هي كل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الشرح قال الامام الشارع قال ذلك الشرح الذي تموت صفاته في الازل قبل خلقه، هذا يشير اليه، والكلام على كل وشمول يدخل بقى في كلمه كل ورد على المعتزله واهل الكلام في كلمه كل، لأنهم يرون أن هذه الأمر مقيد وليس على إطلاقه، خلى الكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتس به من القراءة، يأتي هذا يقول مفصل في مسألة الكلام إن شاء الله، لأنها الكل هي من ألفاظ العموم التي تشمل كل العموم التي تحتها ولا هي مخصوصة تخص تقول كل وتخص أحيانا بما يحدث من القرائن، يقول هذا سيأتي بالتفصيل وسيأتي إن شاء الله. يقول حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله والله على كل شيء، حرفته يعني أنها تحريف يكون تحريف معنوي لفظي، التحريف المعنوي أن يفسر اللفظ بغير معنى، والتحريف اللفظي انه يوضع شيء لفظ اذا جاءت الاشياء اذا جاء حرف يتغير المعنى، واذا نقص منها حرف يتغير المعنى، وجملة لو جبت كلمة او حرف فيها ممكن تغير المعنى،